والله إني صبور وصبار من الجمل أظهر الضحك وخفي في ضميري جروح لا تكالى بزماني أرتكي للحمل مثلي ضلع طويل شامخ له سفوح الهبا يبتلوفه ما يكلو يمل ثابت في مكانه والجبل ما يبوح الرجال الضواري مثلي هكا الجبل عزوة اللي تعزوى من جروحه طيبين السجايا ماضينا الفعل بالصبر والعزيمة كم بنوا من صروح ارفع الراس دايم لو حصل ما حصل لا تزعزع كيانك خلي عندك طموح والله إني صبور وصبار من الجمل أظهر الضحك وخفي في ضميري جروح لا تكالى بزماني أرتكي للحمل مثلي ضلع طويل شامخ له سفوح اتباع اللي يعزك وترك اللي يذل رافق اللي يودك بالمشوره نصوح من حكى لك حكى بك مثلي قول المثل من ضحك لك ضحك بك لو تشوفه مزوح المكر والخيانة من صفات الثعل والحرارة الأصيلة بث ريات لوح لو صفى لك زمانك ما يدوم العسل الله اللي يدوم غير وجهه يروح يا الله اغفر ذنوبي عن جميع الزلل الخطايا كثيرة والله اللي سموح يا الله اغفر ذنوبي عن جميع الزلل الخطايا كثيرة والله اللي سموح والله إني صبور وصبار من الجمل أظهر الضحك وخفي في ضميري جروح لا تكالى بزماني أرتكي للحمل مثلي ضلع طويل شامخ له سفوح